الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: حميد والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عرضه، فمن شاء مجهد نفسه في أن ينظرنا نزل القرآن لقد حاول جرح مأخذون رائع العقل ذاهب الدين مثل كذاب غير ماه ومثل الشاك ترتب المهري ولو أدراك فما جاءوا إلا بالفشل وما جاءوا إلا بالخزي وباءوا بالرحمة عندما حاولوا أن يأتوا بمثل ذلك ولم يفعلوا فأتوا بالرد الشديد بالرد غير الشديد من القول مما يضحك السكالى ويضحك مما تلا النار من الكافرين الكافرة آمين. والكتاب المبين الواو الله القسم يقسم ربنا جل جلاله بكتابه المبين بالقرآن الكريم القرآن البين في معناه الظاهر في أحكامه الواضح في عقائده البين في قصصه الظاهر في أحكامه وآدابه وأخلاقه. هذا الكتاب الكريم أقسم الله فيه والله يقسم بما شاء كما شاء ولكنه إذا أقسم بخلقه إذا أقسم بشيء فهو يدل على عظمته ويدل على مكانته. أما المخلوق فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من كان حارثا فليحلف بالله أو ليصمت واليمين لا تكون إلا بالله ولا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسماء الذات العليا. فمن أقسم بالله عقدت يمينه فإن حنث فعليه كفارة وإن لم يفعل أو أقسم على شيء وهو يعلم كذب نفسه فتكون يمين زور ويمين الزور لا كفارة كثيرة ولكن فيها العقاب الشديد الكبير في الدنيا قد الآخرة. اليمين بالله كذبا وزورا يدع القيود مرابا يدع الحرث ذلك يضع السلامة يضعها هلكا يقتل من في البيت ويقربه يقربه رجالا ونساء يقربه أرزاقا يقربه وجودا وكيانا لأن شأن الله عظيم والحارس بعظمة الله باسم الجلال باسم العظمة وهو عالم كذبا يقول قد أقدم على باطل وأقدم على بلاء يلاقي جزاءه بها قد الآخرة. اليمين الزور تبع الزور بلاقا خراب على دار آمين. والقرآن والكتاب المبين والكتاب قسما بكتاب الله بالقرآن البين الظاهر واضح إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا هو المحكم عليه يقسم ربنا جل جلاله بكتابه البين الواضح المشرق الميت المدرك المدعوم من أهل الجنة وأهل العلم ومن سعى في ذلك يقسم بأنه جعل القرآن عربيا أنزله عربيا تكلم به عربيا خاطب به الخلق فأنزله على سيد البشر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية. وقد قال سلفنا العربية لغة أهل السماء وقال علماؤنا العربية لغة أهل الجنة. فالقرآن نزل بأشرف لغة من لغات الأرض نزل بأشرف لغة تكلم بها أشرف نبي على أشرف الأقوام، والله على نبينا والله عليه وعلى آله. يقسم ربنا بأنه أنزل القرآن جعله عربيا، أي أنزله عربيا، أي تكلم به عربيا، أو أي أوحى به إلى نبينا محمد خاتم الأنبياء وإمامه، أوحى به إليه عربيا لعلكم تعقلون. يا أيها العرب الذي نزل أول ما نزل عليكم، ثم تداوله الخلق من العرب والعجم. الله أمر أول ما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام لأن يدعو قومه، فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم بعد ذلك أمره ربه فقال: قل ألف يا محمد، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول الله المرسل بالقرآن، المرسل بالإسلام، المرسل بآخر دين وآخر رسالة في آخر الزمان، أرسله بها لكل بشر عربي وعجمهم، أبيض وأحمر وأسودهم. أنزله بلغة العرب، فكان العرب أول من كتب بهذا الكتاب الكريم وبهذه الرسالة الشريفة الكريمة، فهي لغة الحضرية التي عليها نشأوا وفي خلالها تربوا، وكانوا يفهمون كتاب الله كما يفهم أحدنا لغته الدارجة الشعبية القومية، فهو يفهمها بحكم تربيته ونشأته وبيتوته. فكان فهم القرآن الكريم عليهم ليس بالشيء الصعب ولا بالشيء العسير، وهكذا بقي عليه الصلاة والسلام بينهم 23 سنة يعلمهم الوحي، يعلمهم الفرائض، يعلمهم كتاب ربهم، يبين لهم شرحا وتفسيرا وبيانا بحكمته بسنته المطهرة. وكانت 23 سنة كافية لن يصبحوا بعد ذلك رسل رسول الله إلى الناس كافة، الله عليه وعلى آله. كما تذهب للرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام حتى زحفوا زحف المجاهدين، زحف الدعاة إلى الله من مشارق الأرض ومغاربها، مبشرين بهذا الكتاب الكريم وبهذه الرسالة الكريمة الواضحة. فآمن بها من في المشرق، وآمن بها من في المغرب، وعلموا أول ما علموا لغة كتاب الله ولغة رسولها التي بها بين القرآن وبها فسر القرآن. وما كان يذهب من تاريخ الزمن جيل أو جيلان أو ثلاثة أي 10 أو 20 أو 30 سنة حتى كانت العربية لغة الأمم والشعوب الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. وكان العجم بعد ذلك علماء بالتفسير، علماء بالحديث، علماء بلغة العرب أنفسهم. فكان إمام التفسير محمد بن جرير الطبري، وهو أعجمي الطبري. وكان إمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برقيبة البخاري الجزري، كان كذلك عجميا تاريخيا. وكان عالم اللغة، كان عالم النحو، كان الإمام في بوابه، وهكذا تتابع القوم. تعلم النبي عليه الصلاة والسلام قوما وعشيرتا ثم جحفوا بكتاب الله وبدين الله الإسلام الذي لم يرفض غيره إلى مشارق الأرض ومغاربها بدءا من خلافة أبي بكر إلى خلافة عمر إلى خلافة الخلفاء الراشدين إلى من جاء بعدهم من بني أمية وبني العباس وبني عثمان فنشروا الإسلام بلغة العرب نشروا القرآن كذلك فكان رسول الله إلى العرب ثم العجم والناس كافة وكان العرب رسل رسول الله إلى العرب والعجم ولكن بعد ذلك فسدت الناس وضعفوا في دين الله واتخذوا من الوطنية والقومية أوثانا وأصناما وتعصبوا إلى دراتهم وتعصبوا إلى أوطانهم وتعصبوا إلى عشائرهم فأضاعوا لغة العرب لغة كتاب الله لغة دين الله فأصبحت تسمع كتاب الله مترجما إلى لغات إسلامية إلى لغات فارس إلى لغات الأردو إلى لغات الأفغان إلى لغات الهند إلى لغات الكرد ثم بعد ذلك إلى لغات جميع سكان الأرض تلك كتاب ما أنزل الله بها من سلطان ونرى يوم الدعاء تراسلها وتتابعوا فيها وهم يظنون أنهم يدعون إلى خير تلك بدعه ما أنزل الله بها ما دعا رسول الله العرب والعجم صلى الله عليه وسلم إلا بلغة العرب لغة نفسه لغة الكتاب الذي اختارته الله العربية لغة القرآن الكريم ثم تتابع بعد ذلك خلفاء الراشدون كما نشروا الإسلام في كتابه في سنته إلا بلغة العرب فكانت الدعوة إلى لغة العربية وما لغة العرب إلا القرآن والسنة لأن من لم يعلم لغة العرب لا يعلم القرآن ولا يعلم السنة النبوية إلا إذا نشأ بين أهلها وفي بيئتها وتعلمها طفلا وتحدث بها صغيرا أن تعلمها على كبر فيكون تعلما ناقصا تعلما قاصرا فقد رأينا الكثيرين لمن نصبوا أنفسهم دعاة إلى الإسلام دعاة إلى القرآن ما تعلموا لغة العرب إلا عن كبر فأتوا في الكهوم الضامة في كهوم الجوار في كهوم المصائب في تفسير كتاب الله وبيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما خرج بعضهم به عن الاسلام كزعم بعضهم ان النبي لا يطاع الا اذا كان معه ايه قرانيه وفيما عدا ذلك ليست طاعته بواجبه هذا قول كافر ومن قال بعد تعليمه وتفهيمه وأصر عليه اعتبر كافرا عنادا وقال عجائب وغرائب من دعاة مشهورين بين الناس لأنهم دعاة ولكن العربية كانوا فيها دعاة فقال تعالى وقد أقسم وأقسم على ما يأتي والكتاب المبين إنا جعلناه جعلنا الكتاب القرآن جعلناه عربيا لعلكم تعقلون أنزلناه عربيا أوحينا به إلى العرب إلى البشر إلى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله ورسوله لعلكم تعقلون فهما لعلكم تعقلون وحيا ما لعلكم تحصلون الواقعة وقد كان ذلك كما قدر الله وأراد فكان العشر من الصداقين إلى فهم كتاب الله والذئاب من التفاسير وضع عجم من رسم عربية فصحى وتفاسير فصيحة كما فهموا لغة الإسلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح المسلم. قال تعالى فإنه في لدينا لعلي حكيم وإن في القرآن الكريم أي كتاب مبين وإنه في أم الكتاب لدينا هذا الكتاب هذا القرآن قبل أن ينزله الله على نبيه على العرب على الخلق كلهم كان مكتوبا كان في اللوح المحفوظ وإنه في أم الكتاب وأم الكتاب أصل الكتاب أصل الكتاب اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه وأمر الملائكة أن يكتبوا ما كان ويكون إلى قيام الساعة وإلى ما بعدها إلى أن يدخل الجنة من يدخلها وإلى أن يدخل النار من يدخلها كتب فيهم فيما كتب كتاب الله كما نزل به جبريل الروح الأمين عليه السلام إلى قلب نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه. بمعنى هذا القرآن الكريم لم نجعله لمجرد كتبة الأصحاب ولا كتبة التابعين ولا إلى المصاحف ولا إلى الصروف ولا إلى الصدور ولكن الله حفظه قبل ذلك وكتبه قبل ذلك باللوح المحفوظ قبل خلق الخلق بألف عام ليس قبل خلق آدم بل الخلق قبل أن يخلق كل شيء وقبل أن يخلق الماء قبل أن يخلق الهواء وقبل أن يخلق الأرض وقبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الملائكة وقبل أن يخلق الجن ومن باب أولى قبل أن يخلق البشر قبل كل ذلك بألف عام كان القرآن الكريم هذا الذي نتلوه من الكروب ونتلوه من الصدور ونتعبد به الله مفسرين ومتهجدين وتابعين ومتعبدين ودارسين ومتفهمين وعالمين ومتعلمين هذا الكتاب الكريم وهو كما بيننا وبين ايدينا من المصاحف وما نطق به صلى الله عليه وسلم وما اوحى اليه به جبريل وما كتب في اللوح المحفوظ هو لم تغير فيه كلمات لا بزيادة ولا بنقصان ولم تغير فيه كلمة حرف فضلا عن آيات فضلا عن سورات لا بزيادة ولا نقصان بل ولا حركة من الحركات كانت ظلمة أو كانت فتحة أو كانت كسرة أو كانت جزمة أو كانت مدة بألف أو ياء أو ياء الله قد حفظه فلينزله على نبينا ثم حفظه بعد ذلك متعهدا فقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال وانفاس جل جلاله فهز مقامه على كثره اعداء الاسلام واعداء كتاب الله لم يصف احدهم فردا كان او جماعه جماعه كانت او شعبا شعبا كان او حكومه عاشقا لعداوه الكثيرين لهذا الكتاب الكريم وللرساله التي ارسل بها فالله لم يغير ولم يبدل واعظم شيء فلحظه الله علم التصوير، هذا العلم الذي فرض به القران الكريم. فقد عرفت وعلمت اكراميا في ارض الشام كان له شر في الحكم وصل الى رئاسه الوزاره، كان يتعلم القران على مجوب. فعندما سئل من مسلم وقال لا ما فائده التجويد بالنسبه لك، فانت لا تؤمن به كلام الله ولا وحيا من الله. علم التجويد؟ قال لا. فرضت لغه العرب بوجود القران بينها، لان عرفنا حركاتها وسكناتها ونصوبها وقد قلد حروفها وضاءها وزالها وطاءها وزالها وبقي في الحروف بالحركات مقدره الزمن بلا زياده ولا نقصان. وهذا لا يعرف في لغه من لغات الارض. خذ مثلا لغه اللاتين، ياكل لغات الاوروبيين فرنسيين واسبان وايطاليين وبقيه فقط. حق اللغة اللاتينية وما بين اللاتينية وفروعها من بقية اللغات فصل حتى أصبحت كل اللغات وكأنها لغة في أصلها وليست فرعا للغة اللاتين. بالشرط ما امتد بها الزمان وتغيرت فروعها وحركاتها بطول الزمان وتحريف الشعوب لها. نأخذ مثلا آخر مقربا، قالوا الحجاز شعوب العربية كلها حجازا ومجدا ويمنا ومصرا وشاما، ولو أن حاكم مصر يقبل فيها عن العربية وعن الإسلام ولكن هيها فهي عربية ما دامت الدنيا. لقد شاء ذلك قبله كفار ويهود فذهب وبقيت العربية والإسلام. هذه الأشياء تجد بينها من الفوارق ما لا يكاد بعضهم يفهم لغة بعض إذا لم تكن الفصحى هي الواقعة المشترك بينهم. ولم تجمع بينهم اللغة الأصلية اللغة الفصحى مع الزمن فأصبحت كل لهجة من هذه الأشياء لغة قائمة بنفسها. وقد حاول هذا يهود ونصارى ومتأربون ومتأمركون فأرادوا أن يجعلوا للهجات الشعبية للهجات العامية نحوا ولغة ومؤلفات وكتبا يتعلموها ويقتصروا عليها ويبتعدوا عن لغة القرآن ما حدثوا ما استطاعوا، لأن الله تعهد بحفظ القرآن. ومن الحفظ للقرآن حفظ الناس له، ومن حفظ الناس له أن يبقوا حافظين للغة العرب يتكلمون بها كما يتكلم الناس لغة مفارجة. يفعل ذلك كل من تكلم وتمرن على الخطابة والكلام والكتابة والدراسة والتدريس بلغة القرآن. والنفس تطفئ إن تؤمنوا شك على حب الرضاء وإن تطفئوا ينقطع. فمن عود لسانه اللغة الفصحى أصبح بها عربية قصيرة، ومن عود لسانه لغة اللحن اللهجة المنحرفة أصبح كذلك وأضاع لفهم كتاب الله بلغة الفصحى. وصلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك باللغة الفصحى. وإنه في أم الكتاب لدينا أم كتاب وعند الله هما كتابان، كتاب من قبل الله لا يراه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكتاب من قبل الملائكة يتلقون منه الأوامر والنواهي لينفذوها سماء وأرضا في الحياة وفي الممات. آخر ما كان في الوضع الذي من قبل الناس يمسك الله ويقول يمسك الله ما يشاء ويسجد وعنده أم الكتاب وهو الذي وصفه لا يقدر القول لديه ما كان عند الله من كتاب الله ومن قبل الله هذا لا يغشر فمثلا أوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء على أن يصلي هو وقومه 50 صلاة بين اليوم والليلة نطق بهذا اللوح المحفوظ الذي يزيد وينقص وبعد متابعة واجتماع بموسى وتردد محمد صلى الله عليه وعلى آله بين ربه وموسى عليه السلام أصبحت خمسا فقال الله هي خمس وهي خمسون لا يكفر القول لديه فنسيت الخمسون التي كانت من قبل اللوح الذي هو من جهه الملائكه يرونه وبقيت الخمس المثبته في الكتاب الذي لديه الذي من قبله الذي لا يقدر التغيير ولا التطهير وانه مقيم من كتاب أصلي كتابك في الدنيا في الكون اللوح المحفوظ الذي هو من قبل الحق جل جلاله وإنه أي القرآن الكريم أي الكتاب المبين وإنه مقيم من كتاب لدينا وعلي حكيم عالي الرتبة عالي المقام شريف الأمر شريف الكلم شريف الحكم شريف المنزل عليه حكيم يضع الامور منازلها يضعها مواضعها جاء بالحكمه وجاء بالحكم وجاء بالعزه وجاء بالرفعه وجاء بالصلاح للخلق في الدنيا والاخره يعلم الله نبيه وتلاميذه صلى الله عليه ورضوان الله على تلاميذه من الصحابة ومن جاء بعدهم على أنها قولوا لهؤلاء الكفرة الذين لم يعرفوا للقرآن شأنا ولا منزلة ولا مكانة هو عند الله هو في أم الكتاب هو نبى الله وملائكته وجنده الذين لا يخفي عددهم إلا الله هو عنده علي الشأن رفيع المقام هو حكيم في أحكامه حكيم في آدابه حكيم في قصده ونوازله وما كان كذلك يجب أن يعتبره المسلم كذلك أن يكون عندنا عظيم الشأن رفيع المقام معززا مكرما وإنه لكتاب كريم في لوح محفوظ لا يمسه الا المطهرون ولمثل هذه الايات حرم الفقهاء ان يمسك المصحف لغير متوضئ ولو ان المطهرين معناها الملائكه ولكن الملائكه المطهرون هؤلاء المطهرون لانهم لا يرقصون ولا يتضررون ولا يتغوطون وبالتالي لا يأكلون ولا يشربون هم في طهارة دائمة ومصرفرة ويبقى معنى القول كذلك أنتم أيها البشر لا يليق بكم أن تمسكوا بيدكم كتاب الله وأنتم على غير طهارة رخص بعض الفقهاء وعلمائنا من معلمينا ومن متعلمينا بما في التوكل لكل سبب وفي كل عمل من مشقة اللهم جعل في الدين من حرج أذنوا لهم ورخصوا بأن يمسكوا من المصحف بعضه وجزءه لا مصحف الله فليس من الضروري أن يتعلم التمييز كتاب الله

ما كان محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمة لجميع العوالم إنسا وجنا مؤمنا وكافرا. الكافر أظهرنا لعله يرفض الله يوما ويقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لعله يلد مؤمنا لعله يلد صالحا ينشر دين الله ويدعو الى عباده الله والى توحيده جل جلاله. وذلك من رحمه الهالكين وذلك من الرحمه التي ارسل بها نبينا عليه الصلاه والسلام. وقد قال نبينا عليه الصلاه والسلام ما انا الا رحمه مهدى اهداها الله اليها. ونحن نشكره على هذه الهديه بكل جوارحنا وخلايا جسومنا ان اعطانا واكرمنا قبل نخرجنا لهذا الوجود افضل منه جل جلاله وكرمنا. وفقنا الله على هذا الى ان يجمعنا بنبينا تحت لواء رحمته وفي جنته صلى الله عليه وعلى اله. سبحان ربنا وعز وجل. قال تعالى إن كان إلا نفعل أفنضرب نتيجة إعراضكم وكفركم يا كفار مكة يا كفار الجزيرة يا كفار العالم. أتريدون أن يدع الله كتابا ويوصف رسالة ويرسل نبيا لتعليمهم لتوصيلهم لله لأنهم أعرضوا عن الله وكانوا قوما مفرسين أشركوا بالذنب وإكراهوا بالذنب يقول الرسول أي كانوا مشركين. إن الشرك لظلم عظيم وظلم عظيم أكبر الإكراه وتجاوز الحد في الكفر والظلم. أفنضرب عنكم الذكر فقحا أن كنتم أي لأنكم كنتم قوما مشركين كافرين أي لا نفعل. نقول إن كنتم أي لنفعل ذلك لأنكم كنتم قوما مشركين كافرين لا نفعل. لا نرجع بكتابنا ولا ندعنا ذكره وتعبدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله لأن رحمة الله سبقت غضبه. قال تعالى وكم أرسلنا من نبي من أولين يصلي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويعزيه ويقول له كم أرسلنا كم هنا للتكفير أم أرسلنا الكثير الكثير لأنبيائنا في من سبق من الأولين من الشعوب الأولية من الأمم السابقة من الخلق الأولين الذين خلقهم الله قبلنا ممن أكفلنا قصصهم من قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم فرعون وقوم بني إسرائيل من موسى إلى موسى إلى هارون إلى عيسى إلى من لم يذكر الله. وقد ذكر الله لنا من أنبيائه أثناء 25 منهم ثم قال لنبينا قال لنا في كتابه منهم من قصص عليه ومنهم من لم نقصص عليه. ذكرنا لك قصص الأنبياء ممن سمينا لك وذكرنا بعض من لم نقص أشرنا إليهم إشارة فلم نذكر قصصهم. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كم أنبياء الله؟ قال 313 نبيا. قال صلى الله عليه وسلم إنهم لكثير. قال لنا ربنا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ما من أمة من أمم ولا طائفة من الطوائف إلا وأنزل الله لها نبيا. رسولا يعلمها توحيدا وعبادتها وكونه لم يذكر لها انبياء اوروبا ولا انبياء امريكا ولا انبياء كذا وكذا، لان الله جل جلاله اخذ العباره من 25 من فقط هم الاقربون الى رساله نبينا الى كتاب ربنا القران الكريم ليكونوا عظاما. وترى لنا انبياء بني اسرائيل ما ينذرنا لأننا إن فعلنا فعلهم وفدنا بموت البطير وفللنا ذلهم وقنعنا قلوعهم وقد كان هذا. فهلنا فعل بني إسرائيل كما عرفنا عن الله وابتعدنا عن نبي الله والعمل بكتاب الله لا يزالون يتنقصون كتاب ربهم ليلا ونهارا. فكان جبهة ذلك تحريف النصارى أولا ثم تحريف أذل الشعوب وأقنعها وأحقرها اليهود. فكانوا الحكام والمتسلطين على مناضي ذلك لنفسه وقتل وارتضاه وكان ذلك من البلاء. نعوذ بالله من الفتن. الحمد لله الذي كرمنا وشرفنا بما يكرم به غيرنا.